نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى يبين قول المخالفين للحق الذين قالوا في صفات الله جل وعلا بالهوى والجهل، فذكرهم بأن هناك أقواما قالوا بأن إضافة النفس إليه سبحانه وتعالى هي من إضافة المخلوق إلى خالقه، كما تقول بيت الله، وفي قول عز وجل ناقة الله وسقياها، فهذه من إضافة المخلوق إلى خالقه لا من إضافة الصفة المتصف بها جل الله في علاه. فقال هذا القول لا يقوله صاحب لب وعقل، أي صاحب لب وعقل سليم أصلا، إنما يقولها صاحب العقل الفاسد ونفع عنه العلم. قال وعلم، أي لا علم له، يتكلم بالهوى. قال فضلا عن أن يتكلم به، أي متكلم، فهذا غير مقبول، يقول مطلقا لا في العلم ولا في العقل، غير لا يقبل ذلك مطلقا. نعم. نعم، يقول من يفهم هذا الفهم أصلا؟ الخلائق كلهم يفرحون بهذه الآية أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة. من صاحب لب وعقل أصلا، صاحب أدنى علم يفهم لغة العرب ويفهم الخطاب الشرعي، يذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء المبطلون فيقولون كتب على غيره الرحمة، وهو سبحانه وتعالى متصف بأنه أرحم الراحمين وأنه الرحيم الرحمن جل الله في علاه سبحانه وتعالى. نعم. نعم، الله تعالى يخوفنا نفسه جل وعلا، يخوفنا ذاته سبحانه وتعالى جل الله في علاه. يقول فهل يعقل أن يقول بأن الله تعالى حذر العباد غيره؟ يقول هذه السياقات واحدة، وكما تقدم معنا مرارا يا إخوان، السياق إذا جاء ويحتمل عدة معاني فلا يجوز أن تحمله على معنى دون غيره دون دليل، ولا يجوز أن تحكم على معنى بأنه حق والآخر باطل إلا بعد أن تثبت أن الشارع قال إن هذا حق وهذا باطل. ولغة العرب واسعة والمعاني فيها غزيرة وفيرة، فعلى أي معنى نحمل هذه الآيات والأدلة؟ على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه، نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه. المبطلون قالوا بأن إثبات النفس لله عز وجل يلزم منه كذا وكذا وكذا، أنه محل الحوادث وأنها نفس كذا وأن، فنذكر مقدمة يسيرة جدا في هذا المقام لهذه الصفة ولغيرها من الصفات. نسأله مباشرة سؤالا أوليا، هل صفات الخالق كصفات المخلوق؟ إن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا خصم. فنقول الآن على الصفة التي بين أيدينا، هل صفة النفس للخالق كصفتها للمخلوق؟ اللوازم التي تذكرونها هذه لوازم أي نفس؟ والنعمم لوازم أي صفة؟ نحن نتكلم عن صفات الخالق وصفات المخلوق، هل صفات الخالق كصفات المخلوق؟ قلتم لا، صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. حسنا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى وأثبت، نفى أن يكون له مثيل وأثبت صفاته على أنه ليس له فيها إيش؟ مثيل، فهو السميع ولا مثيل لصفته، وهو البصير ولا مثيل لصفته جل الله في علاه. فنقول هذه اللوازم التي ذكرتموها لوازم لصفة من؟ إن قالوا لصفة الخالق نقول وهل رأيتم الخالق؟ هل علمتم كيف هي صفة الخالق؟ هل علمتم كيف الرجل على متصف بهذه الصفة؟ قطعا الجواب الحتمي واللازم أن يقولوا لا. ولهذا في الحديث عندما يسأل الله تعالى ملائكته عن عباده وأنهم جلوس يذكرونه فيسأل الله تعالى ملائكته يقول يمجدونك ويعظمونك فيقول الله تعالى وهل رأوني؟ فيقولون لا لم يروك. فيقول فكيف لو رأوني؟ فيقولون لكانوا أشد لك تعظيما وتمجيدا. إذن العقل لا يمكن أن يتكلم في شيء ليس عنده معلومة كافية عنه، وإلا يكون كلام بالباطل واتباع للهوى، نسأل الله العافية والسلام. إذن هم يتكلمون في صفات رأوها، ركبوا قواعد على صفات رأوها، علموا كيفيتها، وهي صفات إيش؟ الخالق من المخلوق؟ المخلوق. فوضعوا القواعد على هذا النسب. فنقول لهم كيف نزلتم هذه اللوازم على الله جل وعلا وأنتم لم تروه ولم تعلموا كيفية اتصافه جل وعلا بهذه الصفات سبحانه وتعالى؟ أي علم؟ أي أثرة من علم في هذا أصلا؟ هذا نوع من الخبل والجنون والضلال المبين. تريدون تنزهوا الله تعالى عن ماذا؟ عن لوازم أخذتموها عن المخلوق؟ عن لوازم تلزم المخلوق؟ فأي ضلال أكثر من هذا؟ وأي ظلم أعظم من هذا؟ نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه المقدمة صالحة لكل الصفات بلا استثناء. سؤال أول إذن، هل صفات الخالق كصفات المخلوق؟ هذه المقدمة الأولى، لا، صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوق، تمام. هل رأيتم الخالق؟ لا. هل علمتم كيفية صفة الخالق؟ لا. جيد. اللوازم التي وضعتموها هي لوازم فرعا علم وتصور صحيح أم خط عشواء وهوى؟ فيقول لا، عن علم وتصور صحيح. نقول جيد، عن علم وتصور صحيح لمن؟ أنتم أثبتتم أنكم لم تروا الخالق ولم تعلم كيفية صفة الخالق. طيب هذه اللوازم ركبتموها على ماذا؟ العقل يا إخوان كما تقدم معنا إذا انطلق بلا مقدمات ومقومات ذهب إلى الهوى والضلال. العقل ينطلق من إيش يا إخوان؟ ما ينطلق إلا من المعلومة فقط. إذا حضرت المعلومة انطلق العقل فيها، إذا انعدمت المعلومة صار تخبطا وضلالا مبينا. فنقول لهم أنتم أثبتتم أنكم لا علم لكم بكيفية صفات الخالق وأثبتتم أنكم لم تروا الخالق. طيب هذه اللوازم التي وضعتموها وجعلتموها قاعدة عندكم على أي وزن وزنتموها وعلى أي نسق قمتم بها؟ ما هناك إلا جواب واحد، أنهم انطلقوا من صفات من؟ المخلوق، لأنهم هو الذي رأوه، هم رأوا المخلوق ورأوا صفاته ورأوا كيفيات هذه الصفات فيه. يأتي السؤال الثالث مباشرة، كيف لقبتم أصلكم الأول بأن الله ليس كمثله شيء؟ فلو جعلتم هذه اللوازم التي تلزم المخلوق هي نفس اللوازم التي تلزم الخالق سويتم بالمخلوق و الخالق، أن تقول ليس كمثله شيء، وإن نفيتم عن الخالق عز وجل صفته بناء على اللوازم التي جعلتموها لازمة من المخلوق، ماذا فعلتم؟ عطلتم الله تعالى عن صفته بالجهل والضلال المبين، ما عندكم ذلك أثارة علم ولا أدنى مسك من عقل ولب. إذن عاد الأمر كله يا إخوان تخبط واتباع الأهواء، نسأل الله العافية والسلامة. وكل هذا بدعوة إيش؟ بدعوة تعظيم الخالق، بدعوة الغير على حق الخالق جل وعلا، وكذبوا، هذا افتراء مبين. الغيرة إذا لم تنضبط بالكتاب والسنة على سبيل المؤمنين كانت غيرة مذمومة تعود على صاحبها بالضلال المبين وإهلاك الأمة من بعده اتبعوه، نسأل الله العافية والسلامة. والمضاف إلى الله جل وعلا كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين، إضافة أوصاف وإضافة أعيان. الأوصاف إذا أضيفت فإنها من إضافة الصفة إلى المتصف بها، الصفة تقوم بالمتصف بها. أما إضافة الأعيان فهو إضافة شيء إلى شيء، عين إلى عين، فهذه عين قائمة وهذه عين قائمة. تقول مثلا هذا مسجدنا، هذا مسجدنا، أنت أضفت المسجد إليك أليس كذلك؟ هل أنت المسجد؟ لا، المسجد كيان مستقل قائم بذاته، وأنت كيان مستقل قائم بذاته، فأنت أضفت المسجد إليك إضافة إيش؟ إضافة بيان أنك أنت الذي بنيت، أنت الذي تصلي فيه، هذا مسجد حينا، هذا كذا. فقول الله جل وعلا ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها، الناقة صفة أم عين؟ عين قائمة بذاتها، خلقها الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فهذا من الصفات من إضافة المخلوق إلى خالقه تبارك وتعالى. لكن لما تقول علم الله، العلم صفة أم عين؟ العلم صفة. فإذا قال تعالى، فإذا أضفنا هذا إلى الله جل وعلا علم الله، كان العلم صفة لمن؟ لله عز وجل، صفة لله عز وجل، جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وعلى هذا النسب ينطلق الآخية في ذلك كله، نرجع المربع الأول مرة أخرى كما يقال، أننا لا نفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما يتبادر إلى الذهن في اللسان العربي، كما فعل الصحابة عندما سمعوا الآيات والأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يشكل عليهم شيء من ذلك، لأن المقدمة عندهم صحيحة أن الله تعالى في كل ما اتصف به ليس كمثله شيء، وأن الله جل وعلا في كل ما اتصف به لا بد أن نثبته له وأن نصدقه في خبره عن نفسه جل الله في علاه، انتهت المسألة عندهم. فمهما يكون من صفة لم تشكل على الصحابة قط، لا ذكر ولا أنثى، لا قريب لا بعيد، لا صغير لا كبير، ما أشكل عليهم ذلك مطلقا، لأن المقدم عندهم سليم. لما سلم علمهم سلم حكمهم وسلمت فهومهم، أما الآخرون لما فسدت مرجعياتهم فسد علمهم. فعندما نقول من أين هذا؟ يقول هذه قواعد متفق عليها، من اتفق عليها؟ هل تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. نزل بها الروح الأمين من لدى رب العالمين؟ لا. هل تكلم بها الصحابة؟ لا. التابعون؟ لا. هل تكلم بها أئمة الهدى من السلف الصالحين؟ لا. فكيف تقول متفق عليها؟ من اتفق على هذه القواعد؟ هذه قواعد أنتم ركبتموها، أنتم انتحلتموها من علم الكلام وعلم المنطق، اتبعتم في الفلاسفة ليرون الملاحد الذين لا دين لهم ولا رب لهم يعبدونه، ما يعرفون الله، ما دخل الإسلام، ولا يعرفون الشرائع، ولا يعرفون الرسالات والكتب، هذه مرجعيتكم، ولهذا فسد تصوركم، ثم جئتم بغيرة مذمومة تزعمون أنكم تنافحون عن حق الله وتغضبون لله عز وجل وتقومون لله والعياذ بالله حتى كفرتم من اعتقد ما يعتقده الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. لا قد علم قد أعلم الله إن الله همزة إن الأصل أن إذا جاءت بعد مقول القول فإن تكون مكسورة. نعم. لاحظ مع المذمومة لاحظ واصطنعتك لنفسي ما أحد عربي صاحب لسان يفهم هذا المعنى أبدا. هذا سياق تشريف وتكريم لموسى عليه الصلاة والسلام. فهل يقول قائل يقول أن معنى واصطنعتك لنفسي أي اصطنعتك لغيري من المخلوقين؟ فأين سياق التشريف والتكريم لموسى؟ ثم من فهم هذا من الصحابة والتابعين والتابعين؟ من فهم هذا من المفسرين في زمان السلف الصالحين؟ من قال بهذا بأن واصطنعتك لنفسي أي اصطنعتك لغيري والله تعالى لا نفس له؟ قال هذا مطلقا. نعم. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام روح الله عيسى. ولاحظون أيضا من إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. نعم بين هذا تعطيل وكفر. هذا التعطيل وكفر والعياذ بالله، تعطيل لصفة الله وكفر بالله جل وعلا لأنه تكذيب لخبر الله ورد على الله ما قاله واعتقاد ما لم يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ربهم تبارك وتعالى جل الله في علاه. فيقول ما أحد يفهم هذا مطلقا أن عيسى عندما قال لله جل وعلا ولا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي معناه أنك أنت تعلم ما في نفسي أنا وأنا لا أعلم ما في نفس غيرك. هذا إفساد للسياق، هذا إفساد للسياق تماما. نعم. نعم هذا شرع الآن بعد أن ذكر الآيات ذكر الأحاديث، هذه أحاديث، يقول هذا ديننا آية وحديث وفهم لها على سبيل المؤمنين. من أين نأتي بدين غير هذا الدين؟ إذا جئنا بغير هذا جئنا بالضلال المبين. فهذه آيات وهذه أحاديث ولم يقل فيها أحد ممن سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام ما قلتم، ولم يقول هذا من سمع الصحابة ما قلتم، ولم يقل هذا من سمع التابعين ما قلتم. فمن أين هذا الدين؟ هذا دين أجنبي تماما عن الإسلام لا علاقة له بالإسلام مطلقا. فالحديث هنا صريح المتفق على صحته في البخاري ومسلم، قال واصطنعك لنفسه، واصطنعك لنفسه جل الله في علا سبحانه وتعالى. فأي إنكار في هذا؟ الصحابة سمعوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوه للتابعين والتابعون بلغوه للتابعين حتى وصل إلينا بالإسناد الصحيح المبين. كل أمة تنقل ولا إشكال عندها في ذلك. واصطنعتك لنفسي. نعم. يقول على عبادي فلا نعم أصل صحيح المسلم أيضا إسناد صحيح كالشمس وهو من أسهل الأحاديث حتى على أسئلة العامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هل يفهم فاهم عاقل تأكم العالم يقول إني حرمت الظلم على غيري؟ أفسد السياق تماما. حتى العام عندما يحتج يقول الله حرم الظلم على نفسي وأنت تظلمني. فأنت عندما تقول مثل هذا القول أي فائدة في الحديث صارت لتحتج بها عندما يكون معنى الحديث إني حرمت الظلم على غيري؟ هل غيره هو نفسه؟ لا، جل الله في علاه. نعم. نعم. قال الله تعالى: نعم، شرعه يتكلم عن ايش؟ عن صفة العلم، عن صفة العلم. وقال عز وجل: إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. نعم، هو بوب في الأصل لكي تتم الفائدة قال باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص. يعني يقول هذا الأمر معلوم عند العامة وأصحاب الكتاتيب الصغار والكبار. ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه تشبها باليهود ينكرون أن لله علما يزعمون أنهم يقولون إن الله هو العالم وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. نعم. بين هذا كفر بالله عز وجل. الجهمية بالذات القدرية أنكروا علم الله عز وجل أيضا بنفس اللوازم الفاسدة التي ركبوها تماما، فجحدوا أن يكون الله جل وعلا عالم ما يفعل المخلوقين، لأن هذا يستلزم عندهم الظلم وهو إلى غيره صلى الله عليه وسلم. كل هذه اللوازم ركبوها على وزن إيش؟ على وزن المخلوق، لا علاقة لها بصفات الخالق جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فقال تعالى: الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا. إذا الإمام أحمد كان يقول خذوهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، أي سلوهم عن العلم فقط، عن علم الله، الله تعالى هو علم أم لا. قال: فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. هنا ذكر قال: فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا. فيقال لهم: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، أله علم أم لا؟ يقول هذا ناقض عجيب، أنتم تقولون بأن الله تعالى هو العالم وأنه لا أعلم من الله، ثم عندما نسألكم عن هذه الصفة هل الله جل وعلا اتصف بها؟ يعني الله جل وعلا عالم فقط حروف هذه الحروف فقط التي تكون في هذه الكلمة، أن الله تعالى عالم الغيب والشهادة فقط، يعني الله تعالى عندكم مجرد حروف فقط اتصف بها، أم أن هذه الصفة فيها معنى ولها مدلول؟ فنقول كيف تقول بأن الله تعالى عالم ثم تنفون عنه العلم؟ إذن ما معنى قولكم أنه عالم بلا علم؟ عالم بلا علم، وهل يوصف أحد، يصف أحد من الناس أحدا بأنه عالم بلا علم؟ هل تجتمع هذه الصفات في شخص واحد؟ أبدا. كيف يكون عالم وفي نفس الوقت إيش؟ بلا علم. هذا ما نقبله في أحد المخلوقين. كيف قبلتموه في حق الخالق العظيم عز وجل أن تثبتوا لي وعلى علما بلا علم؟ هذا كلام مجانين حقيقة، لكنه مقدم عن إيش؟ فرع عن إيش؟ عن الفساد العقلي الذي عندهم، فساد التصور، فساد القواعد التي عندهم التي لها لوازم فاسدة، إذا كذا فيلزم منه كذا ويلزم منه كذا. صلى الله عليه وسلم قال: فيقال له خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، أله علم أم لا؟ فإن قال الله يعلم السر والنجوى وأخفى وهو بكل شيء عليم، قيل له فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم، أله علم أم لا علم له؟ قال: فلا جواب له لهذا السؤال إلا الهرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ما عنده جواب أصلا، لأنه كما تقدم معنا إن أقر به خصم. والقوم يا إخوان مشكلتهم كما تقدم معنا ليس مع صفة واحدة دون الصفات، مع كل الصفات حتى التي يستثنونها سبع صفات وعشر صفات، هذا كله هراء. حتى هذه المستثنيات يثبتونها على أهوائهم، واضح. والقدر الذي أثبتوا به هذه الصفات السبع يلزمهم بها إثبات باقي الصفات، والقدر الذي نفوا به باقي الصفات دون هذه السبع يلزمهم أن ينفوا هذه السبع بها. المقدمة واحدة والنتيجة واحدة، لا بد. إذا قلت لماذا لا تثبت صفة كذا لله، يقول لك لأن المخلوق متصف بها ويلزم منها كذا وكذا وكذا. نرجع نقول رأيت الخالق؟ لا. علمت كيفية تصف الخالق؟ لا. إذا أنت ركبت هذه الموازين وهذه المقاييس على صفة المخلوق، أليس كذلك؟ فنفيتها لأن المخلوق قامت به هذه الصفة، فأنت نفيتها عن الخالق. نرجع مباشرة، ما الذي أثبته من صفة؟ يقول أثبت لله على صفة السمع. نقول لحظة، المخلوق يسمع، أليس كذلك؟ ننفع عن الله هذه الصفة أيضا. السمع مقدمة واحدة. إيش أثبت أيضا؟ يقول أثبت البصر. نقول المخلوق يبصر. أثبت له صفة كذا، المخلوق كذا. إذن حتى هذه السبع لو طردنا أصلكم الفاسد هذا يجب نفيها كذلك. ها؟ ولهذا قال السلف رحمه الله تعالى: المعطل يعبد العدم، يعبد العدم، يعبد إله لا صفات له مطلقا أبدا. هذه حقيقة قولهم، وإن أبوها ولم يلتزموا قال لك لا نحن نثبت. نقول أنت لا تثبت، أنت تثبت العدم حقيقة عندما تقول يا الله تعالى يسمع ثم تنفي عنه صفة السمع والبصر والعلم وصفات الذات هذه نفي إيش؟ نفي لوجود الخالق، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ثم شرع الآن في باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما خلقه الله للفناء لا للبقاء، جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وقال: لا يشرك ولا يعبد إلا الله وحده لا خلق الله، فأفاد الله بنفسه وجهه والبصر وصفه بالجلال والإكرام وحكم به بالبقاء فأفاد ذلك عنه، فنحن جميع العلماء يعني كان الإحجاج والمفارقة واتهامة والإغراق والشعر ونصف تدمر فنثبت لله ما أثبته لنفسه، فأثبت الله لنفسه ونثق بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه من أفرادنا وجعلنا من المخلوقين عسى ربنا أن يشبه المخلوقين جل ربنا عن مقالة المعطلين وعسى أن يكون عبدا كما قال المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. وكل من تصفه بصفات لا تثبت حقائقها ومعانيها فقد وصفته بالعدم، لأنك تثبت الشيء وتنفيه. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. إذن في نهاية المطاف أثبتت شيئا، لا لم تثبت شيئا مطلقا، إنما أثبتت العدم. فلاحظ المقدمة السلفية هنا، لاحظ ماذا يقول بعد أن ذكر العلماء جميعا في أمصار متفرقة، قال أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه ونقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا. طيب، هل هناك لوازم فاسدة؟ لا. لماذا؟ قال من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. انتفت المقدمة الفاسدة تماما. عندما نثبت لله على صفة الوجه يقول نثبتها على معنى قوله ليس كمثله شيء. ضع صفة الوجه هنا، ليس لوجهه مثيل، انتهى الأمر. ليس لصفته التي تذكر في السياق هنا مثيل، انتفت كل المقدمات الفاسدة واللوازم الفاسدة التي عندكم والقواعد التي كلها ذهبت أدراج الرياح. لماذا؟ لأن جميعها على وزن المخلوق، كلها على وزن المخلوق، الخالق ليس كمثل شيء، انتهى الأمر. ثم قال وعز عن أن يكون عدما كما يقوله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. وهذا معنى قول العلماء نثبت لله تعالى صفاته إثباتا بلا تمثيل، وننزيه جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، على قوله جل وعلا في محكم التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. نعم، يقول هذا الصفة أخبر الله تعالى بها عن نفسه ونقلها إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيما نقل ما تقولون، وليس فيما نقل اللوازم التي تذكرون. فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله أخفى هذا العلم عن أمته فيما يتعلق بالخالق العظيم الذي أمرنا أن نعرفه جل وعلا ولنقدره حق قدره، فأصبحت الرسالة والعياذ بالله مكتومة. وهذا القول يا إخوان كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام، ولا يقوله شخص يعرف حقيقة الإسلام أبدا، نسأل الله العافية والسلام. فأين هذه الجملة التي ذكرتموها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام الصحابة والتابعين؟ هذا لا وجود له، إذن هو ضلال مبين. نعم. قال الله جل ذكره في سورة النور، فآت القربى حقه إلى قومه فآت خير بيده بدون من الله، وقال ما أتيتم به من أفضل أقوالنا فآت عند الله، ما أتيتم من زكاة بدون من الله فبدون من الله، وقال إنما أبدلكم بوجه الله، وقال شرع الآن يذكر إيش؟ الأحاديث، ذكر جملة من الآيات ثم شرع يذكر جملة من الأحاديث كما تقدم معنا، كتاب وسنة على سبيل المؤمنين على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. نثبت هذه الصفة لله عز وجل، أن لله تعالى وجها ليس كمثله فيه شيء، ليس له مثيل في وجهه جل الله في علاه، فانهدم باطن قومه وقام صرح الحق بحمد الله عز وجل. فكل ما تناظرون فيه وكل ما تلزموننا به وكل ما تذكرونه نقول هذا فاسد، حتى بمقدماتكم فاسد تماما، لأن حتى في علمكم هذا الجاهلي علم المنطق والكلام لا يجوز الكلام في علم ولا في مسألة حتى يكون التصور لها تاما، وأنتم تقرون بأنكم لم تروا الله ولم تعلموا كيفية الله عز وجل. إذن على أي بناء بنيتم؟ على جرف انهار، فانهار بكم في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قال في الأصل، قال: باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه، موافقة لما تلونا من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ وبين الدفتين مكتوب وفي المحاريب والكتاتيب مقروء. يشير إليه يا أخوان المقدمة قبل قدر ذكرنا، هذا القرآن يحفظه الصغار والكبار، وفشف الكتاتيب وصرت فيه الأمصار والركبان في البلدان كلها، ولا يجد هذا البيان الذي ذكرتموه يا أهل الباطل. فماذا لو فهم أي شخص في الأرض في المشرق والمغرب أن هذه الصفة لله عز وجل، وأنتم تقولوا إثبات هذه الصفة لله كفر؟ أين التحذير؟ أين البيان النبوي؟ أين التفصيل من الصحابة لهذه المسألة؟ بل ما زال القرآن يقرأ على هذا النسق في المشرق والمغرب من الأعجمي والعربي، من حديث الإسلام ومن من قديم الإسلام، يقرؤون القرآن بلا إشكال ولا أدنى نذير ولا تحذير مطلقا، ويفسر في الكتب وينقل في كتب أهل العلم. ما أحد من السلف مطلقا يقول قفوا، إياكم أن تعتقدوا أن الله تعالى وجها، إياكم أن تعتقدوا كذا، إياكم، فإن هذا يلزم منه، هذا كله من كيس المبطلين، نسأل الله العافية والسلام. نعم. في رواية أعوذ بوجهك الكريم. نعم. نعم. لاحظ هذا في صحيح البخاري لما نزلت هذه الآيات قال أعوذ بوجهك، هل يفهم عاقل أو صاحب علم فضلا عن صاحب سنة ودين أن مقصود أعوذ بوجهك أعوذ بغيرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بغير الله عز وجل، يستعيذ بما حذر أمته منه، المستعاذ به من؟ الله جل وعلا سبحانه وتعالى، والمستعاذ به جل وعلا سبحانه وتعالى. لذلك نقول دائما أقوال تفسد القرآن، تفسد السنة، تفسد المعاني، تفسد التوحيد. هذه الأقوال إذا نزلوها على كتاب وسنة رسوله أصبح الكتاب دالا على الضلالة، دالا على الشرك، دالا على الكفر بالله عز وجل، وأن كل من يعتقد هذا في الله جل وعلا فهو مشرك كافر، نسأل الله العافية والسلام. أي هدى وأي ضلالة وأي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأين قول جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم. لاحظ ها، فتعمل عملا تريد به وجه الله، صريح، إلا ازددت به رفعة ودرجة. نعم. فتبعه رجل من القوم قال اتبعني فلكنه ألا يعقل ذو الحجة؟ الحجة العقل، الحجة أي أصحاب الألباب، أصحاب العقول، ألا يعقلون هذا المعنى؟ نعم. نعم. كيف يسأل الله جل وعلا شيئا محال على الله عز وجل؟ نسأل الله العافية والسلام. يقول هذا لازم فاسد لكم، نلزمكم به في النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا صريحنا ماذا يقول له؟ نقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ذلك ويعلم أمته ذلك، يسأل الله عز وجل ذلك. وهنا ملاحظة لطيفة، يعني لاحظ أن التابعين هنا قالوا لعمار إنك خففت الصلاة. هذا الدعاء الآن يدعو به في موضع من الصلاة، موضع نقول في السجود مثلا، هذا الدعاء الطويل في سجدة واحدة فقط، وطبعا معها تسبيح، ويرون أن الصلاة إيش خفيفة، خففت الصلاة يا أبا اليقظان، والآن ما تكاد تسبح التسبيحات الثلاثة التي يذكرون، مع أنه لا دليل عليها بتقييدها بالثلاث أصلا، ويقول لك يا أخي هكذا الصلاة وخفف عنا، أي تخفيف بعد هذا؟ هذا نقر غراب، نسأل الله العافية والسلام. نعم، هذا الحديث ناده جيد. نعم. قد روى هذا الخبر النسائي في المتبع وفي الكبرى، ورواه ابن حبان في صحيحه، وحكم عليه الحاكم كذلك، قال صحيح الإسناد. نعم. نعم، يقول هذا معنى صريح واضح في في في في, في هذا الحديث، أنا لله تعالى وجها يتلذذ الناظر، من كتب الله له أن ينظر إلى وجه الله تعالى الكريم جل الله في علاه، يتلذذ ويأنس ويسعد بالنظر إلى وجه الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وهؤلاء ينفون هذا المعنى مطلقا، ولهذا المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة ذكر بأن هؤلاء المعطلة لن يروا ربهم، وأنهم محجوبون عنه كما حجبوا عنه في الدنيا سيحجبون عنه في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبوا أنفسهم بحجاب الجهل وبقواعد الفلاسفة اليونة وعلم المنطق والكلام عن أن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه، فكيف سيعرفون الله جل وعلا؟ بل حتى من سيكون مندسا من المنافقين في صفوف المؤمنين يوم القيامة أيضا لن يعرف الله عز وجل، فالله تعالى سيأتيهم في صورة أدنى من التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. ما معنى ذلك؟ أنهم عرفوا الله تعالى بأسماء وصفات أخبرهم بها في الشريعة في الكتاب والسنة، فيعرفون أن الله تعالى صفات معلومة عندهم في الكتاب والسنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكشف لأمته قولا لم يقله نبي قبله في الدجال، ماذا قال لهم؟ ألا إنه أعور عينه اليمنى، في رواية ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني مهما جاءك آت وقال لك إنه ربك وهو أعور، فهذا إيش؟ ليس إله، ليس هذا هو الرب جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس بأعور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديث واضحة صريحة جلية في الباب. نعم. وللنظر إلى وجهه، قال وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضعه، من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباده. نعم. هذا ايش؟ هذا كلام من؟ كلام معلق. نعم خلاص جيد. هذه صفحة كم عندك الآن؟ نعم. إذا وصلت 40 قس لفرات من 40. نعم. عن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هنا أيضا ذكر في الأصل قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن لا خلاف بين السلف في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا سبحانه وتعالى. وكما تقدم عن السلف كثيرا ما يفعل يذكرون أحاديث أصول في الباب صحيحة واضحة جلية، ثم يتبعون أحاديث فيها نفس المعنى، فيها نفس المعنى باعتبار إلحاق المعنى بالمعنى، لا يلزم أن يكون هذا صحيح وهذا صحيح. نعم. نعم هذا حديث أصل في الباب أيضا في إثبات هذه الصفة إلا جل وعلى واحد متفق على صحته، الشاهد منه في قوله: ما أريد بها وجه الله. هذا رجل يتكلم بهذا الكلام في حق الله ورسول الله يسمع والصحابة يسمعون، هل أنكروا علي ذلك؟ أنكروا علي هذه الصفة؟ لا، إنما أنكروا علي ماذا؟ اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بعدم العدل، وأن هذا ما أريد به وجه الله. ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل لله وجه؟ وهل يمكن تصف الله عز وجل بهذا؟ أبدا، لأن هذه هي الحقيقة، وهذا هو الحق الذي نزل به الروح الأمين على النبي الأمين ليبلغه لأمته. نعم. يدي لا لحظة، لأن هناك تبويب آخر. ذكر أيضا حديث أبي وائل قال أن شيث بن ربعي قام فصلى إلى جنب حذيفة فبزق يعني بصق في يديه، فقال حذيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ثم قال: إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا. ثم ذكر عن أبي وائل قال: كنا عند حذيفة فقام شيث بن ربعي فذكر الحديث. ثم ذكر حديث الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فذكر الحديث وفيه قال: فلا تلتفتوا إن الله يقبل بوجهه على وجه عبده، مقابلة بين وجهين، إن الله يقبل بوجهه على وجه عبده، هذا كقول تعالى قبل قليل هنا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. بمعنى إيش يا أخوان؟ أن اللازم واحد، ما يجوز تأتي للسياق مقابلة مثل هذا فتنزل أحكاما من عندك ولوازم على جزء منها وتنفيه عن الآخر. فنقول لهم ما قلتموه في وجه الله قولوه في وجه المخلوق لكي يشهد الناس عليكم بالخبل. عندما تقول لشخص، تقول أنت تقول هذا وجه فلان، يقول لك لا لا لا لا، هذا ليس وجه، هذا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني فلان ما عنده وجه. لا ما عنده وجه، كيف ما عنده وجه؟ أنا أرى وجهه الآن. هذا الخبل والجنون، نسأل الله العافية والسلامة. فكذلك في صفة النفس كما تقدم معنا، ما قلتموه في نفس الله عز وجل جل الله وتعالى أما يقولون علوا كبيرا قولوه في نفس عيسى لتعلموا قباحة قولكم وبشاعة ما أتيتم والجهل العظيم الذي ركبتم في حق الله جل الله في علا. نعم. لحظة. قال فعيسى روح الله قد حث نبي الله يحيى بن زكريا أن يعلم أو يعلم بني إسرائيل ما أمر الله إعلام ما أمر الله إعلامه بما أمر ما أمر الله بإعلامه. وفيما أمر الله يحيى ابن زكريا بإعلام بني إسرائيل أن الله يقبل بوجهه على وجه عبده إذا قام في الصلاة، ففي هذا ما بان وثبت وصح أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجها يقبل بوجهه إلى وجه المصلي له. يعني يقول اليهود وهم يهود يقرون بهذه الصفة، وأنتم تنسبون الإسلام وتجحدونه وتنفونه عن الله عز وجل. اليهود أثبتوا الله تعالى صفة اليد كما سيأتي معنا، وهؤلاء ينفونها عن الله عز وجل. والله تعالى ذم اليهود لأنهم وصفوا يده بالغلول، لا لأنهم وصفوه أن له يدا جل الله في علاه. قالوا يد الله مغلولة. هل قال في السياق ليس له يد؟ ذم الصفة التي وصفوا بها اليد، قال يد الله مغلولة. ماذا قال؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قال، أيضا مقابلة يد الله وأيديهم. إذا أردتم أن تنزلوا هذا على يد الله نزلوه على أيدي هؤلاء كذلك. غلت أيديهم أي غلت نعمهم، ليس المقصود أيديهم. فهي يقول هذا عاقل؟ قال ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أعلم أمته ما أمر الله عز وجل به يحيى ابن زكريا عليهما السلام أن يأمر به بني إسرائيل لنعلم ونستيقن لتعلم وتستيقن أمته أن لله وجها يقبل به على وجه المصلي له. ثم ذكر حديث أم سلمة كذلك وفيه نفسه، وحديث أبي بكر ابن عبد الله بن قيس في صحيح الإمام مسلم، وذكر حديث متفق على الصحة نذكرونه. قال عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه. حديث واضح صريح بأن القوم سيرون ربهم تبارك وتعالى وسيرون وجه الله جل الله في علا سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله العظيم. في الأصل طبعا ذكر أحاديث كثيرة جدا في ذلك. قال أبو بكر في نهاية الباب قال هذا باب طويل لو استخرج في هذا الكتاب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر وجه ربنا جل وعلا لطال الكتاب، يعني صار أطول من هذا بكثير. يعني أقول ذكرت لك طرف من الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن هذه الصفة جل وعلا وينسبها إلى من؟ إلى الله. يقول وجه الله وجه الله وجه الله، نعم نعم. لا قبل قليل ذكرت حديث أنت في صفة اليدين، اقرأ ما قبله. شبث نعم شرع الآن في باب آخر، قال باب ذكر صورة ربنا جل وعلا، إثبات صفة الصور لله جل الله في علا سبحانه وتعالى. باب ذكر صورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل. تعالى ربنا عن أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه، وعز أن لا يكون له وجه، إذ ربنا قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها ذواه بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك. نعم. يا رب لو كشف قال تعالى أعلم سبحانه في كل شيء أقرب وصاره وأقرب جلاله لمسيء الليل يدور النهار ومسيء النهار يدور الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم لا حرقة سبحات وجهه. نعم. وعن أبي موسى قال قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينام له من النهار يغفر القسط ويغفره يغفر به العدل من الليل في النهار. القسط الميزان يعني يحكم بالعدل جل الله في علاه سبحانه وتعالى يرفع أقام ويضع آخرين نسأل أن يرفعنا وأن لا يضعنا إن الله على كل شيء قدير. نعم. أي لا أحرق كل خلق لأنه قد أحاط بكل شيء علما ولا تخفى عليه خافية. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه كذا؟ نعم. إن الله لا ينام يرفع إليه إثبات صفة ليش أيضا العلو. نعم. ولذا الله تعالى يوم القيامة يعطي العباد قدرة وإمكانية أن يروه سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ولذا لما طلب موسى رؤية الله تعالى في الدنيا قال إنك لن تراني، هذه المقومات الدنيوية هذه المعطيات في خلقك لا تؤهلك إلى هذا لا تستطيعها. وضرب له مثال بالجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، فإذا لم يطق الجبل ذلك فأنت من باب أولى أن لا تطيق رؤية الله جل وعلا. لكن يوم القيامة ينسي الله النشأة الآخرة جل الله في علاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأمته إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس، في رواية القمر ليس دونها سحاب ولا قتر. نعم. وهذا ضلال مبين. لماذا؟ وتلفيق وخداع للناس عندما يقولون الوجه هو الله ذاته، هو الله جل وعلا. ما المقصود بذلك؟ نعم الوجه يدل على الذات لا إشكال في ذلك، لكن أنتم ماذا تريدون؟ تريدون نفي الصفة. أنتم مقدمتكم فاسدة، تقولون ليس لله وجه أصلا، نسأل الله العافية والسلام، فينتحر عليك بهذا لكي ينفي الصفة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولو كان أول الجلال والإكرام عادة إلى لأن الصفة تتبع إيش؟ الموصوف. فهناك قال كل شيء هالك، قال كل من عليها فان، ويبقى ها وجه على الرفع أليس كذلك؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صفة تتبع الموصوف. في آخر سورة الرحمن قال تبارك اسم ربك محفوظ أليس كذلك؟ ها ذي الجلال والإكرام، الصفة تتبع الموصوف. فيقول لهم لو كان ما تقولون صحيحا لكان هناك يقول ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ولكن قال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. انتهى، انتهت الصفحة. لا اقرأها، الأربعين اقرأها. وفي هذه الآيتين ثلاثة معلومات صفة من صفات الله، صفة من صفات الله، صفات الله والإكرام، أن الوجه هو الله ولا أن وجهه غير مكانة معقولة اليمين، لأنه من الطائف لأن وجه الطائف وكان قارب فيها ويبقى وجه الله للجلال. يعني أن الوجه صفة من صفات الله وليس الوجه هو الله جل الله في علاه، الوجه صفة من صفات الله، وهناك صفات أخرى لله جل الله في علاه. ولا نقول صفة الوجه غير الله لأنه تعطيل وتكذيب لله جل وعلا فيما أخبر به عن نفسه. نعم. نقل الإجماع، نقل إيش؟ الإجماع. نعم. أعد، نحن نقول أعد. وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار. شوف هذا الإجماع العام لتعرف كيف خالف هؤلاء علماء الأمة في أقطارها كلها في زمن السلف، ثم يقول نحن نتبع السلف ونحن نقول بما يقول السلف صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث المنادي يقول ألا إن الجنة لن يدخلها إلا نفس مؤمنة، ألا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في الدنيا غير متاح هذا، لكن إذا قام الناس لرب العالمين وإن شاء الله نشق الآخرة فيرون ربهم جل الله في علاه. نعم. نعم. وكانت هالكة قبل ذلك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا الفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق جل الله في علاه، حتى لا يأتيك أحد يقول لك والمخلوق سوف يخلد في الجنة أو في النار، له الخلود، كتب الله الخلود على الجنة وكتب الخلود على أهل النار، نقول هذا خلودنا حادث عليهم، كانوا عدما فأوجدهم الله تعالى وأوجد فيهم صفاتهم وخلقهم كما شاء، ثم صار هذا مآلهم عند الله جل وعلا. أما الله تعالى فلم يزل كذلك، لم يزل متصفا بهذه الصفات جل الله في علاه، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. نعم. وصف الله بها وجهه، فنقول ان وجود العالم ومخلوقه نعم. يقول أبو بكر في الأصل يقول إيش؟ لم أخرج في هذا الكتاب. يقول لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة. يقول هذا كتاب قام على هذا، ما عندك مجال أن ترده إلا أن ترد إيش؟ هذه الأدلة بتكلف من عندي. قال لم أخرج في هذا الكتاب المقطعات، لأن هذا من الجنس الذي نقول إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول لما أحتج عليك إلا بأخبار واضحة، أدلة من الكتاب ومن السنة لا سبيل إلى الوقوف عليه. يعني الآن يا أخوان، الآن لو أن إنسانا عبد الله الليل والنهار وصار من أزكى الناس نفسا وتصدق وقامت به خصال من الخير ما الله تعالى به العليم، هل كان سيعلم بهذه المقدمات وهذه العبادات وهذا الصفاء الروحي أن لله تعالى وجها؟ ممكن؟ ما يمكن أبدا. هذه الأمور لا تدل على أن لا جل وعلا وجه، هذه عبارة تقوم بها، ما علاقته بأن تصف الله تعالى من عندك بوصف؟ فيقول مؤلف هذه أخبار عن الله أخبر بها عن نفسه ونقلها إلينا أمين الوحي في سمائه، ثم نقلها إلينا أمين الوحي في أرضه، أن لله تعالى ربنا جل وعلا له وجه جل الله في علاه سبحانه وتعالى. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يا أخوان فيما يتعلق بالدرس؟ نعم. ذكر المؤلف هنا يقول لا أحرق ضياء وجهه سبحانه وتعالى ما ينتهي إليه بصره، قال أن لوجه الله تعالى من الضياء والبهاء ما ليس لوجه المخلوق. لماذا؟ لأن هذا وجه مخلوق وذاك وجه من؟ وجه الخالق جل الله في علا سبحانه وتعالى. يعني خوف مجل وعلا، تحذير التخويف، أي يخوف مجل وعلا ذاته النفس الذات. نعم. والعجب أنه حتى بعض من انتسب الأشاعر أو هو من ذكر منهم الأشاعر كابن بطال أثبت هذا، قال نفسه ذاته. نعم. إيش تقول؟ المخالفين لا يثبتون هذه الصفة أصلا الله عز وجل مطلقا، أصلا ما يثبتون هذه الصفة الله عز وجل مطلقا. يقول النفس ليس لا جل وعلا نفس، لأن النفس يستلزم منها كذا ويستلزم منها كذا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ من قال أن هذا واجب وهذا غير واجب وهذا لازم وهذا غير لازم؟ الأدلة واحدة، الدلالات على الصفات من الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ من أين وضعت أن هذا نثبت هذا وننفي هذا؟ من أين؟ هل تكلم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة، التابعون، مفسر الأحاديث من الصحابة والتابعين، مفسر القرآن من الصحابة، هذا لا وجود له، هذا من عندهم، هو التكلف من عندهم لا أكثر ولا أقل. ولهذا نوزعوا حتى هم يتنازعون في هذه الصفات. أي نعم، أي نعم، هذه الصفات فيها نزاع. يعني عندما يثبت صفة الكلام لله عز وجل في نزاع ولا ما في نزاع؟ في نزاع. يقولون كلام، كلام إيش؟ نفسي. هؤلاء يقولون عبارة وهؤلاء يقولون حكاية. جدال عظيم بين الماتريدية والأشاعرة في حكاية وعبارة، حكاية وعبارة، لكن يتفقون بأنه كلام إيش؟ نفسي، ليس بحرف وصوت ولا ينادى به ولا يسمع. كل جهالة وضلالة، نسأل الله العافية والسلام. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.